ما في أسئلة مكتوبة؟ نعم نعم رتبوا إماما رتب. ها حججت عن نفسك أنت؟ الحمد لله. إذا حج عن والدك وأنت إن شاء الله لك الأجر. التلبية إن قلت لبيك عن والدي فلان فهذا ورد، وإن نويت بالقلب النية محلها القلب، لكن أحسن قل لبيك عن والدي فلان، لا أقول لبيك عمره بس. وإذا فرغت من العمرة تفسخ الإحرام، ويوم التروية تقول لبيك حجا باسم والدك. نعم والنية كافية. نعم نعم. إيش يعني الحاج يقول المنطقة التي تحفظ فيها النقود هل يجوز لبسها للمحرم؟ نعم الجواب يجوز، لأن لبسها لحاجة، لأن لبسها لحاجة. نعم. بعض الحجاج يعلق صورته ورقم التلفون على الإحرام، هل هذا صحيح؟ لا هذا ليس بصحيح إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا، إذا دعت الحاجة إلى هذا الأمر، يعني يخاف أن يضل عن أصحابه أو عن الطريق أو عن السكن، فهذه هذا تدعو إليه الحاجة. أما إذا كان يعمل هذا العمل ويجعل الصورة على الإحرام من غير حاجة فهذا لا يجوز. نعم. هل يجوز تعليق الشنطة الصغيرة وفيها النقود على العنق؟ نعم يجوز للحاجة، يجوز للحاجة. نعم. لبس الساعة والخاتم جائز، لا محظورة في ذلك إن شاء الله. نعم. ولبس الحذية أيضا للمرأة جائز، لا إشكال في ذلك. نعم نعم. ها ما أسمعك. قول معه خمسة نساء عجزة. ها كيف إيش يؤدي معهم فريضة الحج؟ ها خمس نساء عجزة هذه مشكلة، يعني بالنسبة يعني لا ما يستطعن السير. ها التي تقدر تستطيع السير تعمل الرمي والطواف والسعي بنفسها، والتي لا تستطيع السير يعني تسعى تطوف وتسعى محمولة. وبالنسبة للرمي يجوز أن تنيب إذا كانت عاجزة، تنيب من يرمي عنها من الحجاج. نعم. ما طاف طواف الإفاضة؟ ما طاف طواف الإفاضة؟ ها؟ طواف الإفاضة لا يكمل الحج إلا به، الأركان ستأتي إن شاء الله، لا يكمل الحج إلا بها. فعلى الأخ الذي سافر عليه أن يعود ويطوف طواف الإفاضة، عليه أن يعود ويطوف طواف الإفاضة، وإذا كان قد واقع زوجته عليه كفارة لفقراء الحرم، عليه ذبيحة لفقراء الحرم. نعم. لا يأتي بعمرة ثم يطوف بعد طواف العمرة، بعد طواف العمرة وسعي يطوف طواف الحج السابق. نعم نعم. الأخ يقول هل يلبس لباس الإحرام من السكن أو من الميقات؟ الجواب الإحرام اللبس لو لبست من الميقات لا حرج إن شاء الله، والأحسن أن تلبسوا من الميقات من السكن، الأحسن أن تلبسوا من السكن، لكن السنة أن تدخل في النسك إذا حذيت الميقات بالنية. أما اللبس فلك أن تلبس في أي مكان، في والأيسر عليكم أن تلبسوا من السكن، ويجوز أيضا الدخول في النسك قبل الميقات يجوز، لكن الأفضل والأكمل أن يكون الدخول إذا حذيت الميقات. نعم أي نعم. هي ليش الأخ الحاج يقول هدي التمتع هل يأكل منه صاحبه؟ نعم يأكل منه صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه. الرسول عليه الصلاة والسلام كم أهدى في حجة الوداع؟ كم؟ 100 إيش؟ 100 بعير، 100 بعير، البعير يعني يكفي عن 7، ضربوا 100 في 7 كم يصير؟ 700 شاة عليه الصلاة والسلام، وأكل منها عليه الصلاة والسلام. نعم. ها سمعتم الأخ الحاج ماذا يقول؟ يقول أفضل الأنساك ما هو؟ أي الأنساك أفضل الثلاثة؟ هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء رحمهم الله. فالإفراد أفضل عند المالكية والشافعية، والتمتع أفضل عند فقهاء الحنابلة، والقران أفضل عند فقهاء الحنفية. لكن الذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أن التمتع أفضل لأدلة كثيرة جدا ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، فمن أحب أن يرجع إليها فليرجع إليها. ثم الله عز وجل ذكر التمتع في القرآن، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأيضا فيه رفق بالحاج التمتع، وهو أنه يتمتع بين حجه وعمرته بما كان محظورا عليه أثناء الإحرام. نعم. الرمل، ها الرمل مو الترمل، الترمل فقد الزوجة هو الزوج، لكن الرمل الأخ يريد الرمل الإسراع في الطواف. بالنسبة للمعذورين هو على كل حال سنة ليس واجبا، الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف طواف القدوم سنة وليس واجبا. من استطاع عليه، من استطاع أن يرمل فليرمل، ومن لم يستطع فيمشي. والغالب أن الناس في هذا العصر لا يستطيعون لكثرة الزحام، ولهذا والله الحمد سنة ليس واجبا. نعم. ها ها أخوكم يسأل يقول الاطباع هل يكون في الأشواط السبعة أو في بعضها؟ الاطباع هكذا يعني تجعل الإحرام وتبرز، هذا الاطباع في الأشواط السبعة على القول الصحيح وهو قول الجمهور في الأشواط السبعة. نعم. يقول الأخ معه امرأة كبيرة في السن يخشى عليها، فهل يرمي عنها الجمرة؟ نعم، إذا كانت كبيرة في السن معذورة ترمي عنها. لا الأحسن أن تكون بعد الحج، الأحسن أن تكون بعد الحج، ولو كانت يعني العمرة مستقلة من الميقات لكان أحسن أولى، لكن إذا أردت هذا بعد الحج إن شاء الله. نعم. خلاص. الإحرام من الحل، من خارج الحرم، من الحل، من التنعيم أو الشميسي أو الشرايع أو عرفة. ها أي والله يا أخي ما أعرف المكاتب، لكن إذا أحببت أن تأتينا الآن بعد يعني الآن بين الأذان والإقامة في الغرفة هنا، غرفة المشايخ هنا قريب، إذا أحببت أن تأتينا الله يحييك. نعم. بعد الحج. ها الأخ الحاج يسأل يقول هل لنا أن نخرج إلى جدة لنشتري بعض الأغراض قبل طواف الوداع؟ الجواب قبل طواف الوداع لا، لا يجوز، لكن ودعوا ثم اخرجوا إلى جدة واعملوا ما تريدون، ودعوا الحرم ثم اذهبوا إلى جدة. أي لكن أنت ذاهب إلى جدة. أنا عارف، لكن إذا ذهبت إلى جدة خرجت من الحرم، إذا ذهبت إلى جدة خرجت من الحرم لا إشكال. لا ليمن. نعم. أنت بالخيار، أنت بالخيار، تريد العمرة عن نفسك والحج عن والدك أو الاثنين عن والدك، يا كل هذا أنت الخيار إليك، يجوز، لكن الأفضل أن تكون العمرة من الميقات مستقلة، وإلا الجواز إن شاء الله يجوز. وفق الله الجميع يا أخي، حياكم الله.